بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والرابع والخامس، يعني من العقد السادس، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة به على الفرض. ذكرنا أنه جعل هذا العقد للارتباط بين المعنى واللفظ، والمعنى قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، لذلك الفصل والوصل هذا في المركبات، والمعنى قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. كذلك سيأتي الإطناب والإيجاز والمساواة التي تتعلق بالألفاظ والمعاني من حيث التركيب. النوع الثالث والرابع والخامس: الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه ثلاثة أنواع من أنواع علوم البلاغة. قال في الإتقان: اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة. اعلم أنهما أو أنها، اعلم أنهما أم أنها؟ أنهما، وهي كم؟ الإطناب والإيجاز والمساواة. هو في الإتقان لم يعنون للمساواة، أسقط المساواة لمسنياته، لذلك قال اعلم أنهما، يعني الإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال البلاغة هي الإيجاز والإطناب، كما قيل البلاغة هي الفصل والوصل، كذلك قيل هي الإيجاز والإطناب. قال الزمخشري: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع، لكل مقام حديث، لكل مقام مقال، فإذا كان المقام يقتضي الإيجاز أوجد، وإذا كان المقام يقتضي التفصيل فصل. إذن لا يذم التفصيل مطلقا ولا يذم الإيجاز مطلقا، بل متى ما كان التفصيل في مقامه حينئذ صار محمودا، ومتى ما كان الإطناب في مقامه صار محمود، وهذا ما يسمى به موافقة أو مقتضى الحال عند البيانيين. واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا. هل بين الإيجاز، عندنا إيجاز وإطناب، والمساواة هذه مختلف فيها، هل هي واسطة بين الإيجاز والإطناب أم أنها داخلة في الإيجاز؟ فيه خلاف. الجمهور على أنها واسطة بين الإيجاز والإطناب، ولذلك يذكرونها بكثرة في كتب البيان، في كتب البيان. واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا. فالسكاكي وجماعة على إثبات الواسطة، على إثبات الواسطة يعني وهي المساواة، لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة، غير محمودة ولا مذموم. وعليه: هل توجد مساواة في القرآن؟ لا، لا توجد في القرآن، لا توجد في القرآن، لأنها ليست محمودة ولا مذمومة، وإذا لم تكن محمودة حينئذ لم تكن من مقتضيات البلاغة، ولم تكن نوعا من أنواع البلاغة، ولذلك أسقطها السيوطي رحمه الله، لم يعدها في الإتقان، بل قال الإيجاز والإطناب وأسقط المساواة. وقيل المساواة داخلة في قسم الإيجاز، وعليه ابن الأثير وجماعة، لكن المشهور ماذا؟ المشهور أن المساواة واسطة بين الإيجاز والإطناب. الإيجاز هذا مصدر، أوجز يوجز إيجاز، مصدر أفعل من باب الإفعال، يعني من الثلاث الذي زيد عليه حرف واحد وهو باب أفعل، أكرم يكرم إكراما، أوجز يوجز إيجازا، إيجازا. الإيجاز في اللغة التقصير ضد التطويل، الإيجاز في اللغة التقصير ضد التطويل. يقال أوجزت الكلام أي قصرته، أوجزت الكلام، الكلام هذا مفعول به، أوجزت فعل فاعل والكلام هذا مفعول به، إذا ماذا؟ متعدي، صار متعدي. يقال أوجزت الكلام أي قصرته، وأوجز الكلام أي قصر، أي قصر، فحينئذ يستعمل أوجز متعديا ولازما، أوجدت الكلام هذا متعدد، أوجد الكلام هذا قاصر لازم يعني، فورد متعديا ولازما، ورد متعديا ولازما. يقال كلام موجز بفتح موجز من أوجد المتعدي، وكلام موجز بالكسر كسر الجيم من أوجز اللازم. كلام موجز بفتح الجيم وكلام موجز بكسر الجيم، الأول من أوجز المتعدي والثاني من أوجز ماذا؟ اللازم، من أوجز اللازم. الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، هذا مما يؤخذ من الإيضاح وصرح به الطيبي، صرح به الطيبي أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد. وقيل الاختصار يكون بحث بعض الجمع، لكنه ذكر سوقي عن بهاء الدين السوقي بأنه ليس بشيء، ليس بشيء، بل الصواب أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد. والإطناب هذا معناه في اللغة سيأتي فيه عن الصلاح، والإطناب إطناب أطناب يطنب وإطناب، إذن كالأول من باب الإفعال، من باب الإفعال أكرم يكرم إكرامه. والإطناب المبالغة من أطنب في الكلام أي بالغ فيه، من أطنب أفعال في الكلام أي بالغ فيه. وقيل الإطناب بمعنى الإسهاب، وقال أطنب في الكلام وأسهب في الكلام، قيل إنهما بمعنى واحد الإطناب والإسهاب. والحق أنه أخص منه، أخص منه يعني الإسهاب أعم. لماذا؟ لأن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا، مطلقا الإسهاب التطويل أفاد أم لا، لفائدة أم لا. أما الإطناب فهو تطويل لكنه بفعل، فأيهما أعم أيهما أخص؟ الإسهاب أعم لأنه تطويل مطلقا سواء كان لفائدة أو لا، وأما هذا الإسهاب، وأما الإطناب فهو مختص بالتطويل بفائدة، التطويل بفائدة. والمساواة هذه واضحة، مساواة هذه واضحة من التساوي، من التساوي يعني تساوي اللفظ مع المعنى، هذا ما يتعلق من جهة اللفظ والمعاني اللغوية. أما حدودها وتعاريفها فقد اختلف فيه، وأكثر البيانيين والبحث للبيانيين ما عليه صاحب التلخيص هو القزويني، حيث قال لأنه لا يمكن أن يأتي هنا بتعريف يشمل الجنس والرسم، وإنما المراد أنه يكشف لك حقيقة الإيجاز والإطناب والمساواة، لأن المعبر لو أردناه بالجملة هكذا المعبر حتى يكون كلامه مقبولا إما أن يكون لفظه ومعناه إما أن يكون لفظه ومعناه متساويا، وإما أن يكون المعنى أقل أو اللفظ أقل، أو اللفظ أقل، إما أن يكون المعنى أقل من اللفظ أو يكون المعنى أكثر معنى وليس اللفظ، أن يكون المعنى أكثر من اللفظ. إذن العبرة هنا بماذا؟ بالمعنى، إن كان اللفظ والمعنى بقدر واحد فهو المساواة، فهو المساواة، إن كان اللفظ قليل والمعنى كثير فهو الإيجاز، وإن كان اللفظ كثير والمعنى أقل فهو الإطناب. هذا تلخيصه. قال القزويني في التلخيص إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، تأدية أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه وافٍ، أو ناقص عنه وافٍ، هذا احتراز من ماذا؟ ناقص عنه وفيه خلل، هنا قال ناقص عنه وافي يعني أدى بالغرض الذي سيق اللفظ من أجله، فإذا كان لم يؤدي المعنى الذي سيق اللفظ من أجله صار فيه خلل، صار فيه خلل. إذن تأدية أصله بلفظ مساو له أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة، فإن لم يكن لفائدة فهو حشو والتطويل أو بعض الإسهاب الذي ذكرناه. الأول المساواة، الأول المساواة أن يكون بلفظ مساو له، يعني للمعنى، إذا ساوى اللفظ المعنى قلنا هذه مساواة، هذه مساواة. لكن السيوطي أسقطها من الترجمة لماذا؟ قال في الإتقان، قال المساواة لا تكاد توجد خصوصا في القرآن، المساواة لا تكاد توجد خصوصا في القرآن، لأنه يصعب أن يقال اللفظ والمعنى بمرتبة بمساواة واحدة، هذا الحكم عليه صعب جدا. وحتى في القرآن، حتى في القرآن، ولذلك ما من مثال يورد للمساواة إلا وجه إليه نقد وتعقب قائله. ولذلك أسقط السيوطي في الإتقان وعنونا للإيجاز والإطناب، وقال المساواة لا يكاد أن توجد وخصوصا في القرآن. فالأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. فخرج بقول نواف الإخلال، ولفائدة التطويل والحشو، هذا على مذهب السكاكي والقزويني تبعه لأنه لخص المفتاح. وذهب ابن الأثير إلى أن الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه، التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه، والإطناب بلفظ زائد عنه، فتدخل حينئذ المساواة في الإيجاز لا في الإطناب، وتنتفي ماذا؟ الواسطة، تنتفي الواسطة. فعلى مذهب ابن الأثير لا واسطة بين الإيجاز والإطناب، وعلى طريقة السيوطي أثبتها ولكن مثالها عزيز، مثالها عزيز، وهذا كالإجماع، يعني لا بأس أن ينكر الشيء من حيث العقل، لأنه يمكن أن يكون اللفظ لو نظرنا من جهة العقل الأصل فيه أن اللفظ يكون مطابقا للمعنى مساويا له أو أكثر أو أقل، لكن هل وجد لفظ مساوي لمعناه مطلقا لا يزيد اللفظ على المعنى ولا المعنى على اللفظ؟ هنا يحتاج إلى مثال، والمثال عزيز، والمثال عزيز، فيثبت الشيء أصلا ثم إن وجد له مثال، لأنه قد يوجد في بليغ يأتي فيما بعد فيأتي به بمثال، كما يقال في الإجماع. الآن الإجماع نقول لو حصل الإجماع في هذا الزمان حجة، لكن كيف يحصل الإجماع؟ عزيز صعب لا يمكن، فعدم إمكانه لا يلزم منه نفي حجية الإجماع، بل هو باق في كل عصر، في كل عصر، والذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وبعض يقيده بأنه قبل الفتنة، قبل الفتنة. الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز عندهم نوعان قسمان، إيجاز قصر وإيجاز حث، إيجاز قصر وإيجاز حث. إيجاز القصر هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حث، تقليل ماذا؟ اللفظ، الحروف والكلمات قليلة والمعنى كثير لكن بلا حث، فإن كان بحث فهو إيجاز الحث، نعم فهو إيجاز الحث. واسأل القرية، حصل تقليل لللفظ مع زيادة المعنى إيجاز، لكنه بماذا؟ بحذف، حذف المضاف إليه، فإن لم يكن بحذف فهو إيجاز الحذف. إذن الإيجاز قسمان، إيجاز قصر وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى بلا حذف، إيجاز حذف هذا نحو واسأل القرية، واسأل القرية أي اسأل أهلها. والإطناب والمساواة. قال رحمه الله ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل لما بقيك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب، وهي لها لدى المعاني باب، يعني أحالك إلى تفاصيل هذا الباب، إلى فن البلاغة وخاصة باب أو فن المعاني، لأنها تذكر هناك بتوسع، ولها أقسام الإطناب متى يكون والإيجاز إلى آخره، إيجاز الحذف هذا القصر له أقسام متعددة. ذكر السيوط بعضها من إتقان ومفصل فيه شروحات تلخيص وعقود الجمع. ولكم الحياة هنا ذكر المثال فقط، لم يعرف الإيجاز ولا الإطناب ولا المساواة، وإنما ذكر أمثلة. لماذا؟ بالإحالة. ها، هذا نذكره كثيرا أخرى. ها، ما عرف، فإنما أتى بأمثلة فقط، تعريف بالمثال، يشير إلى التعاريف بالمثال كما ذكرناه في المشترك، قرؤون وويل الند والمولى جرى. هذا أراد بالمثال الإشارة إلى حقيقة المشترك، وهنا أراد بالأمثلة الإشارة إلى حقيقة ماذا؟ الإيجاز، أتى بمثال له، وكذلك الإطناب والمساواة. وهذا كثير ما قلنا. ابن مالك يقول رحمه الله: مبتدأ زيد وعاذر خبر، ما هذا كلام؟ أتى مثال بمثال. والأصل قال الابتداء، عنوان بالابتداء، ثم قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر. هذا مراد به أنه أتى بمثال لك أن تأخذ منه الحد أو تقريب الحد أو الرسم، وهذا يسمى عندهم بالرسم. المثال يصلح أن يكون تعريفا معرفا، يعرف بالمثال هو ليس بحد، لأن المعرف ثلاثة أقسام: حد ورسم ولفظي. من الرسم ذكر المثال أو التقسيم، ولذلك بعض يقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، ما عرف لك الكلمة وإنما ذكر أقسامها، تقول هذا تعريف، تعريف بالتقسيم. الكلمة كما عرف سيبويه يذكر عنه في الكتاب، قال الاسم كزيد مثلا والفعل كقام، ذكر مثال لم يعرفه. لماذا؟ لأنه أراد لك أو أراد منك أن تقيس على نفس هذا المثال، أن تقيس على نفس هذا المثال. لكن ذكر الحد أولى ولا شك في هذا، لأن المثال لو قيل للمبتدئ الاسم كزيد يقول لك الاسم كقامة، هو مبتدئ صحيح، لأنه قامة وزيد ثلاثة أحرف، فالمبتدئ ما يصح له مثل هذا، وإنما لابد أن يقال الاسم ما دل على مسمى إلى آخره إلى آخره. ولكم الحياة في القصاص، في القصاص يعني في آية القصاص، ولكم الحياة، هذا إشارة إلى ماذا؟ ذكرنا أنه اقتباس، وصلناه في أول النظر، تبارك المنزل للفرقان. وهناك الاقتباس لا يشترط فيه أن يأتي بنفس النص كما هو، بل يأتي ببعض التغيير، لكن لا يقول قال الله، وإنما كالإشارة. ولكم الحياة في القصاص يعني في آية القصاص، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الآية مثلوا لها بالإيجاز. لماذا؟ لأن اللفظ قليل والمعنى كثير جدا، المعنى كثير واللفظ قليل. ذكر السيوطي معنى هذا النص القرآني، قال فإن معناه كثير، يعني ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، قال فإن معناه كثير ولفظه يسير. لماذا؟ لأنه قائم مقام جمل، قائم مقام جمل، فإذا أقيمت الجملة الواحدة مقام، أقيمت الجملة الواحدة مقام جمل، حينئذ نقول هذا بلغ الغاية في الإيجاز. ما هو معنى لو لم نأتي بهذا التعبير ولكم في القصاص حياة؟ قال لأنه قائم مقام قولنا إذا علم الإنسان أنه إذا قتل يقتص منه، إذا علم الإنسان أنه إذا قتل غيره يعني يقتص منه، كان ذلك الاقتصاص يعني منه، كان ذلك داعيا قويا مانعا له من القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع القتل حياة لهم. كلام كل هذا مأخوذ من ولكم في القصاص حياة. إذن المعنى كثير لأن فيه ردع للقاتل، ولكم في القصاص حياة. المشهور عند العرب فيما سبق قبل نزول القرآن في هذا المعنى القتل أنفى للقتل، ليس المعنى لكن الآية أبلغ. وبعضهم جعل مقارنة بين الآية والمثل المشهور هذا قتل أنفى للقتل، قتل أنفى للقتل. وسيوطي ذكر مفاضلة بين الآية والمثل من 20 وجه في الإتقان. وبعضهم أنكر أن يجعل مقارنة ومفاضلة بين النص القرآني وبين المثل، لكن المراد أن إعجاز الآية، أن إعجاز الآية باعتبار المثل المشهور يتضمن كيت وكيت، وليس المراد أنه مقارنة لفظ بلفظ، لا، المراد أن مدلول هذه الآية أعظم وأجل من مدلول هذا المثل المشهور عند العرب. هذا لا مانع أن يجعل مقارنة من جهة الدلالة، من جهة الدلالة. القتل أنفى للقتل، ما الذي زاد قوله تعالى ولكم في القصاص حياة على قوله القتل أنفى للقتل؟ قال السيوطي رحمه الله فزاد عليه بقلة حروفه، ولكم في القصاص، في القصاص حياة، هذا أقل من القتل أنفى للقتل لأن فيه محذوفا، والنص على المطلوب القتل هذا أعم من القصاص كذلك، والمطلوب القصاص، حينئذ صار ماذا؟ نص على المطلوب. ولذلك إذا قيل أيهما أنص على المطلوب تقول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أما القتل أنفى لقتل هذا عام، وما يفيده تنكير حياة من التعظيم، ولكم في القصاص حياة، التنوين قد يأتي للتعظيم، وتكلم النحاة عن فوائد التنوين ومنها التعظيم، منها التعظيم لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد واضطراده مضطرب، ولكم في القصاص حياة هذا مضطرب بخلاف القتل أنفى للقتل قد لا يضطرب، قد لا يضطرب. وخلوه من التكرار، القتل أنفى من القتل، قتل قتل تكرار، وهناك ولكم في القصاص حياة ليس فيه تكرار، والتكرار هذا من تمجه الأذن، فيه نوع ثقل، فيه نوع ثقل. واستغناؤه عن تقدير محذوف مع المطابقة، مع المطابقة، ولكم في القصاص حياة هذا مطابق لمعناه بخلاف القتل أنفى للقتل، فليس فيه ثم مطابقة كالآية، وإن كان فيه نوع مطابقة إلا أنها جزئية وليست من كل وجه. ولكم الحياة في آية القصاص، قل مثال الإجازة، قل مثال الإجازة، هذا هنا لكم في القصاص هذا إجاز قصر أو حد، إجاز قصر، نعم، إذن يصير هذا مثال لماذا؟ لإجاز القصر، لإجاز القصر. قل أيها القارئ هي مثال الإجاز، هي مثال الإجاز بإسقاط همزة، همزة قطع، هي همزة قطع أو وصل، لماذا قطع؟ لأنه مصدر الرباعي، أحسن، لأنه مصدر الرباعي، مصدر الرباعي هذا همزته همزة قطع، بخلاف مصدر الخماسي والسداسي همزته همزة وصل. قل مثال، والمراد بالمثال ماذا؟ جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، هذا هو اللي فسر به هنا، قلت لقائل هكذا فجأة عرف المثال، فعرف المثال بأنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، هذا لا يلام، لكن لما يذكر المعتل قبله والأجوف والناقص والمثال والأجوف والناقص جاءت متصلة فنقول ماذا هذا فيه سهو، لأن الشيء يقيد ب كما ذكرناه البارحة، وذكرت البيت، بيت ابن مالك، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، قال موصول الأسماء الذي، لم يقيده بكونه مذكر أو مؤنث، موصول الأسماء الذي الأنثى التي، لما قيد الأنثى بالتي عرفنا أن الذي خاص بالمذكر، لأنه قد يحدث من لفظ قيد ويذكر مخالفه فيما بعده فيعلم أن ذاك مقيد بضده، مقيد بضده. مثال هي مثال الإنجاز، والهمزة هنا همزة قطع سهلت من أجل النظم. ولا تخفى المثل لما بقي، ولا تخفى المثل جمع مثال فعل، فعال يجمع على فعل، مثال يجمع على مثال كما ذكرناه لأنه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. ولا تخفى المثل لما بقي من الإطناب والمساواة، من الإطناب والمساواة، كلا يحيق المكر، هذا مثال المساواة. فقلنا مثال المساواة في القرآن عزيز، بل نص السيوطي لا يكاد يوجد خاصة في القرآن، وكل ما ادعي فيه بأنه مساواة فإما يكون إيجاد أو إطناب، لا يخبى عنهما، ولو وجد في غير القرآن فلا إشكال، فلا إشكال. كلا يحيق المكر، كلا يعني كقوله تعالى لما بقي، يعني فمثال المساواة كقوله تعالى لا يحيق، أي لا ينزل، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولك في إكمال هذه أجر، أكمل الآية ولك أجر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، قالوا هذه للمساواة، مثال للمساواة، فإن معناه مطابق للفظه، فإن معناه مطابق للفظه، حيث أدي بما يستحقه من التركيب الأصلي، والمقام اقتضي ذلك، ولا مقتضى للعدود عنه إلى الإيجاز والإضمار. هذا رأي من مثل بهذه الآية، لكنه منتقد. لماذا؟ أورد عليه أمران، من استدل بهذه الآية لكونها مثالا على المساواة، نقول هذا أورد عليه إرادة. الأول أن فيه إطنابا، أن فيه إطنابا يعني زيادة، تطويل لفائدة، تطويل لفائدة، لأن السيء زيادة، لأن كل مكر من المخلوق لا يكون إلا سيء، ولا يحيق المكر إلا بأهله. لو قيل هكذا، المكر من المخلوق لا يكون إلا سيئا، فقوله المكر السيء هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. والتوكيد عندهم إذا علم من السابق هذا يسمى إطنابا، نوع من أنواع الإطناب. إذن هذه الآية مثال للإطناب وليست مثالا للمساواة، ليست مثالا للمساواة. إذن لأن كل مكر من المخلوق لا يكون إلا سيئا. الثاني أن فيه إيجازا، لأن الاستثناء إذا كان مفرغا ففيه إيجاز القصر، إذا كان مفرغا فيه إيجاز القصر، تقليل اللفظ مع زيادة المعنى بلا حد، وإلا ففيه إيجاز قصر بالاستثناء، وإيجاز حذف للمستثنى منه فإنه يقدر بأحد. إذن الأول أوضح، وهو كون المكر مقيد بقوله السيء، والسيء هذا معلوم من سابقه، فحينئذ ولا يحيق المكر السيء هذا جاء من باب التأكيد، ولذلك هو في اللفظ يعرب عند النحاة نعتا، يعرب نعتا، ولكن من جهة المعنى معلوم مما سبق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لما بقي كلا يحيق المكر، ولك أيها الطالب في إكمال هذه ذي، هذا اسم إشارة لمفرد المؤنث، بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه في تاء على الأنثى القصر، ولك في إكمال هذه يعني الآية أجر من الله تعالى، لأنه قرآن وما من حرف إلا تؤجر عليه. نحو ألم أقل لك الإطناب، نحو ألم أقل لك الإطناب، إيش إعراب نحو؟ خبر، أي نحو هذا خبر مقدم، والإطناب هذا مبتدا مؤخر. الإطناب نحو ألم أقل لك، الإطناب إذا نحو هذا خبر مقدم، ألم أقل لك هذا في سورة الكهف، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك نحو ألم أقل لك الإطناب، ألم أقل لك نحو قوله تعالى، تقدر هذا نحو قوله تعالى في سورة الكهف ألم أقل لك، ونحوه نحو هذا المثال من كل معنى أدي بلفظ أزيد منه لفائدة، لأن هذا هو حقيقة الإطناب. ونحوه يعني من كل معنى أدي بلفظ أكثر وأزيد منه لكن لفائدة. الإطناب أي مثاله ما سبق ذكره. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ هذه جاءت في موضعين، في موضع جاءت بدون لك، وفي موضع جاءت بلك. فلما وفي المعنى بدون لك علمنا أن لك في الموضع الآخر زائد للتوكيد، زائد للتوكيد. وهذا هو حقيقة الإطناب كما ذكرناه في المكر السيء، أن المكر معلوم أنه لا يكون إلا سيئا من المخلوق. فحينئذ لما قيل السيء قلنا هذا زيادة في المعنى، لماذا؟ لأنه معلوم مما سبق. كذلك إذا لم يقل لك نقول صح التركيب وطابق المعنى بدليل مجيئها بدون لك، بدون لك. فكل باب التوكيد من الإطلاق، كل باب التوكيد في القرآن، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون، هذا فيه توكيد، توكيد. إذن يكون من باب الإطناب، من باب الإطناب. نحو ألم أقول لك الإطناب، والزيادة في لفظة لك توكيد لتكرر القول الصادق من الخضر وموسى عليهما السلام، عليهما السلام. وهي لها لدى المعاني باب، وهي ما هي؟ الثلاثة الأبواب الأنواع. وهي أي هذه الثلاثة لها لدى، لها للثلاثة لدى المعاني، لدى فن المعاني باب مستقل، وهو الباب الثامن عنده، باب الثامن، وفيه تفاصيل كثر ويحتاج إلى الرجوع إليه. وهي لها لدى المعاني باب، يعني باب المستقل، فارجع إليه، فارجع إليه. ثم قال رحمه الله: النوع السادس القصر، القصر واحد القصور، صحيح؟ هكذا في مختار الصحاح، قال القصر واحد القصور، لكنه ليس كل ما أطلق القصر المراد به واحد القصور، لا، إنما يختلف، إنما يختلف. وهذا يدل على أن الألفاظ استعملت في لغة العرب ولكل معنى خاص، ولكل معنى خاص. فاللفظ له معنى يبحث عنه في المعاجم، حينئذ تأخذ المعنى الذي تريد مع تطبيقه على لفظه الذي وضع له، فتركبه في كلام مفيد، في كلام مفيد. فكذلك ودعوى أن اللفظ ليس له حقيقة إلا بالتركيب، هذه يردها الواقع، يردها الواقع. النوع السادس من العقد، السادس القصر، ويقال له الحصر. القصر والحصر اسمان لمسمى واحد. القصر بفتح وسكون فعل، قصر يقصر قصرا، مصدر إذا صار. القصر في اللغة الحبس، قصر الحبس، ومنه قوله حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات يعني محبوسات. ومنه سمي المقصور مقصورا عند النحاة لحبسه عن حركة أو منعه عن حركة. وصلاحا هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، يعني القصر له طرق محفوظة في لغة العرب، إذا أردت القصر والحصر فلا بد أن تأتي به على طريقة مخصوصة. وحقيقته تخصيص أمر بأمر، أن تخص وتحصر أمر بأمر معين، كما إذا قلت وما محمد، أو الآية وما محمد إلا رسول، هذا فيه قصر وحصر. إياك نعبد، هذا فيه قصر وحصر بطريق مخصوص. وعلى التعريف المشهور عندهم أن الحصر أو القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن معاده، وهذا واضح، أوضح من الأول، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن معاده. إياك نعبد، هذا فيه إثبات الحكم وهو ثبوت العبودية أو إثبات العبودية للمذكور وهو الرب جل وعلا الإله، ونفيها عما عداه. إذن إثبات ونفي، هذا هو القصر، تخصيص أمر بآخر. خصص أو خص الرب جل وعلا بتوجه العبد بالعبودية والتعبد له، وهو المعبود الواحد الحق. إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عنه، هذا هو حقيقة القصر والحصر، وله أدوات وطرق كثيرة جدا، لكن أشهرها 4 أو 5، منها النفي والاستثناء. النفي والاستثناء يعني أداة إلا، ما وإلا، إذا ركبتا معا فهذا أعلى صيغ الحصر، أعلاها جدا مطلقا لا يعلوها شيء. وما من إله إلا الله، هذا أعلى صيغ، وما محمد إلا رسول، نقول هذا أعلى صيغ الحصر، النفي والاستثناء وما محمد إلا رسول. ومنها إنما الأعمال بالنيات، حصر وقصر. إنما حرم عليكم الميتة، حصر وقصر، لأنه أي ما حرم إلا ذلك دون ما ادعوه من البحيرة والسائبة ونحوهما. إنما حرم عليكم الميت، حرم الميت دون ما ادعوه من البحيرة والسائبة ونحوهما. ومنها التقديم، يعني تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد وإياك نستعين، نقول هذا فيه حصر وقصر. زيدا ضربت، فريقا هدى، وكان بالمؤمنين رحيما، نقول هذا فيه قصر وحصر. تقديم ما حقه التأخير، لأن العامل رتبته مقدمة والمعمول رتبته مؤخرة. ومنها غير، لفظ غير، هل من خالق غير الله؟ لا، لا أحد، هذا نقول فيه حصر وقصر. كذلك، وهذا فيه خلاف، تعريف المسند والمسند إليه، تعريف المسند والمسند إليه، العالم زيد، ها، العالم زيد، هذا فيه حصر وفيه نفي. إثبات العلم لزيد نفي عما عدا، يعني إثبات العلم الكامل بحق لزيد ونفيه عما عدا، هذا فيه خلاف، لكن هذا المشهور، تعريف المسند والمسند إليه. ينقسم القصر والحصر إلى قسمين، قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة، وعكسه قصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما حقيقة وإما مجاز، إما حقيقة وإما مجاز. فقصر الموصوف على الصفة نحو ما زيد إلا كافر، ما زيد إلا كافر، هذا قصر موصوف على الصفة، يعني لا صفة لزيد إلا الكتابة، لا صفة لزيد إلا الكتابة، هذا من جهة كونه حقيقة مثاله عزيز، وأنكره البعض، أنكره البعض، لأن لا يمكن أن يكون لزيد، أن ينفى عن زيد كل الصفات ولا يثبت له إلا الكتابة، ولكن يمثل له على سبيل التنزل، على سبيل التنزل. إذن قصر الموصوف على صفة موصوف وهو زيد، تقصره على صفة لا توجد فيه إلا صفة كيف، هذا محال، لا يمكن. فالأول نحو ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد، هكذا قال السيوطي في العقود وفي التحبير وفي الإتقان، وهو عزيز لا يكاد يوجد، لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكل، لا يمكن ألا توجد في زيد صفة إلا الكتابة. وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، ولذا لم يقع في التنزيل، لم يقع في القرآن، بل نفي عن اللغة أصلا. وإن وجد كما في قوله وما محمد إلا رسول، هذا مجاز إضافة، يعني الحديث والواقعة يستلزم أنه لا يذكر من الصفات في شأن الموصوف إلا صفة الرسالة، حينئذ وما محمد إلا رسول هذا مثل ما زيد إلا كاتب، لكن الأول حقيقي والثاني مجازي، والثاني مجازي. إذا أريد بالأول أنه لا يوجد كاتب بحق إلا زيد، فحينئذ يصح، يكون بالإضافة إلى غيره، بالإضافة إلى غيره، ولذلك يسمى المجازي القصر الإضافي، يعني النظر يكون باعتبار غير الموصوف، غير الموصوف. ومثاله مجازيا وما محمد إلا رسوله الذي ذكره المصنف هنا الناظر رحمه الله، أي أنه مقصور على الرسالة بهذا النص، مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله. وما محمد إلا رسول، هذه قيلت في ماذا؟ أفإن مات أو قتل. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت له وصف الرسالة يستلزم ألا يموت؟ إذا أثبت هل يفهم من كونه مرسلا أنه لا يموت وأن له صفة الخلد؟ الجواب لا. إذن قوله وما محمد إلا رسول مقصور على الرسالة باعتبار الواقع، باعتبار الواقع، يعني هو رسول أرسل ليؤدي الرسالة، فحينئذ لا يستلزم ذلك أنه خالد مخلد، لأن هذه صفة ماذا؟ صفة الرب جل وعلا. بل لا يتصور للصحابة أنهم يثبتون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدي، أنه لا يموت، وإنما استعظموا الأمر لأنهم يظنون سيبقى مدة طويلة، فلما جاء هكذا الأمر بهت بعضهم دون بعض. كذلك قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول، أي لا يتعدى ذلك الوصف إلى الألوهية، لأن الواقع التي نزلت الآية في شأنها تدل على ماذا؟ على أنهم قد وصفوه بالألوهية، والرسالة لا تقتضي ذلك، لا تقتضي ذلك، يعني لا يتعدى المتعدي من الرسالة إلى إثبات الألوهية لعيسى عليه السلام. والثاني الذي هو قصر الصفة على الموصوف عكس الأول، قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا. حقيقيا نحو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا قصر الصفة على الموصوف، لا إله إلا الله. أي الموصوف هنا بعد إلا الله؟ ما هي الصفة؟ الألوهية. مقصورة أو لا؟ مقصورة لا شك، قصر الصفة على الموصوف، قصر ماذا؟ الصفة على الموصوف. نعم، الصفة التي هي الألوهية مقصورة ومحصورة في الإله الحق وهو الرب جل وعلا، ومنفية عن معنى ولا شك، واضح هذا. ومجازيا نحو قوله تعالى على رأي الشافعي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية. قل لا أجد إلا، لأن النفي ليس مقصورا بما، بل كل ما يؤدي النفي، وإذا كان في جوابه إلا، هذه فيها قصر المحرمات المذكورات كذلك، لكن ليس هذا مراد، ليس هذا مراد. ودائما الذي يفك الحصر الحقيقي هو النظر إلى سبب النزول ومعنى الآية وما سيقة الآية من أجله. قال الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية إن الكفار لما كانوا يحلون الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، حرموا هذه، أحلوا هذه المذكورات وهي محرمة، وحرموا كثيرا من المباحات، نزلت الآية مسوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة إلى آخره، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه، لا حرام إلا ما أحللتموه، وهم قد أحلوا هذه المذكورات. فحينئذ هذا الحاصر إنما المراد به رد شبهة وتكذيب ما تكذيب الكفار الذين أحلوا الميت وما أطف عليه، أي ما حرام إلا ما أحللتموه. فحينئذ لا يكون من باب الحاصر، لا يلزم منه أنه إذا جاء تحريم كل ذي ناب من السباع وغيرها نقول هذا مصروف بحصر هذه الآية، نقول لا، الحصر هنا حصر مجازي إضافي، وليس المراد به أن ما عدا هذه المذكورات فهو مباح أو مكروه، لا، وإنما نذكره كما ذكر الشافعي هنا. فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض الرد عليهم المضادة للحصر الحقيقي، للحصر الحقيقي. وينقسم أيضا باعتبار آخر قصر والحاصل إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيين. قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. فقصر الإفراد هذا يخاطب به من يعتقد الشركة. قصر إفراد يعتقد الشركة فتخاطبه بقصر الإفراد. إذن القصر يتنوع، قصر إفراد ويخاطب به من يعتقد الشركة، نحو إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، نقول هذا قصر إفراد. قصر إفراد خوطب به من يعتقد اشتراك الله تعالى والأصنام في الألوهية، يعتقد أن الألوهية مشتركة. يعني لو كان المخاطب يعتقد الشركة في الألوهية بين الرب جل وعلا وبين الأصنام، فقيل له إنما الله إله واحد، يعني أفرد، اعتقد إفراد الألوهية وأنها مختصة بالرب جل وعلا. إذن المخاطب يعتقد الشركة فتأتي بقصر الإفراد. وقصر القلب يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له. يعني تقلب، هو يحكم على شيء معين ويكون المحكوم عليه غير ما تكلم به المتكلم، فتأتي بقصر يقلب عليه المحكوم عليه، كما قال النمرود: ربي الذي، إبراهيم عليه السلام، ربي الذي يحيي ويميت. هذا خطب به من؟ خطب به النمرود الذي اعتقد أنه هو المحيي والمميت، فقال له ربي الذي يحيي ويميت. إذا قلب عليه أو لا قلب عليه؟ نعم، خطب به نمرود الذي جادله إبراهيم عليه السلام، الذي اعتقد أنه هو المحيي والمميت دون الله تعالى، دون الله تعالى، ربي الذي يحيي ويميت. أين صيغة القصر والحصر هنا؟ ربي الذي، ربي الذي، تعريف الجزئين مسند والمسند إليه. والثالث الذي هو قصر التعيين يخاطب به من تساوى عنده الأمران. سوى عنده الأمران، حينئذ يخاطب بلفظ بقصر يعين له أحد الشيئين، أحد الأمرين، فلم يحكم بإثبات الصفة للصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها. هذا يسمى ماذا؟ قصر تعيين، قصر تعيين. ولم أقف على مثال له في القرآن مما ذكره السيوطي ولا غيره، وإنما يذكر قصر الإفراد وقصر التعيين. هذا موجود يعني في لغة العرب كثير، لكن يمثل له أو يذكر في باب لا وبل ولكن هناك، فهذا النحو وذكرناه في شرح الأجرمية، نظم الأجرمية العبيد ربي الشقيقي، فليرجع إليه. النوع السادس القصر. قال رحمه الله: وذاك في المعاني بحثه. وذاك أي القصر في فن المعاني، بحث الياء الوزني في فن المعاني بحثه، يعني يبحث أي في فن المعاني. ولم يذكره هنا أيضا ما دام أنهم لا يتكلمون عنه؟ ها، لتعلقه بالقرآن، من مباحث القرآن القصر. وأما التفصيل هذا تأخذه من مضانه، تفصيل تأخذه من مضانه. وهذا يدل على ما ذكرته قبله، وهو أن ما ذكر في فنون علوم القرآن من العلوم الأخرى مرجعها إلى تلك العلوم، بخلاف ما يدندن حوله بعض المعاصرين. يعني بعضهم يرى أنه إذا وضع العام والخاص في باب العلوم، علوم القرآن، ينبغي أن نتكلم عليه بما يليق بالقرآن. وهذا لا يتصور، ما لو تأمل طالب العلم ما يتصور أن يتحدث عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين إلا بما ذكره الأصوليون، كأن البحث مأخوذ منهم والبحث مشترك. كذلك ما ذكر في فن المعاني وفن البيان بحثه يكون في ماذا؟ يكون في فن البيان وفن المعاني. وإذا بحث هنا يبحث بلغة أهل البيان، كما أن العام والخاص يبحث بلغة الأصوليين، ولا إشكال في هذا، لأن العلوم يخدم بعضها بعض، ولا يشترط أن نقول هذا علوم القرآن حتى نعترف، حتى لأن بعضهم يقول هذا ليس بعلم مستقل، فإذا كان ليس بعلم مستقل فالمتخصص فيه تخصص في ماذا؟ يتخصص في شيء ليس بعلم، فيريدون أن يجيبوا عن هذا بأن البحث هنا لابد أن يكون مستقل بنظرة. وهذا يقول من الأخطاء التي وقع فيها السيوطي والزركشي وغيره، أنهم نقلوا كلام الأصوليين في العام ووضعوه في علوم القرآن. إذن من أين تريد الناتي؟ العام هو العام الذي يستدل به فاقتلوا المشركين أو الطفل الذين، هو الذي تكلم عنه أرباب علوم القرآن. ولذلك هنا يحيط على فن البلاغة دليل ماذا؟ أن العلوم يخدم بعضها بعضا، وما وضع في هذا الفن من فن أصول الفقه هو عينه في فن أصول الفقه، ولا مغايرة ولا مغايرة. قد يمثل هنا بمثال لا يترتب عليه حكم فرعي ولا إشكال، قد يمثل بمثال لا يترتب عليه حكم شرعي ولا إشكال، وكذلك في القصر والحصر. وذاك في المعاني بحثه كما يعني، وذلك كما كقوله تعالى وما محمد، كما يعني كقوله وما تضيف واو، وما محمد إلا رسول، ذكرناه في السابق بأنه قصر موصوف على صفة لكنه إضافي مجازي وليس بحقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفات. علم أي هذا الفصل، وهنا علم الألف هذه للإطلاق، وعلم هذا مغير الصيغة أتى به من باب التكملة، من باب التكملة. لما أنهى العقود الستة، قد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة تعود وبعدها خاتمة، فقال الخاتمة. هنا قال لابد قبلها من مقدمة، ثم قال مقدمة، لم يقل المقدمة، وذكرنا أن الأولى أن يقول المقدمة بأل، لأن إعادة النكرة نكرة مغايرة على القاعدة المشهورة، فجرى على غير المشهور فأعاد النكرة نكرة، وبعدها خاتمة ذكرها نكرة، هنا قال الخاتمة بأل. فأل هذه ما نوعها؟ للعهد الذكري، لأنه أعاد النكرة معرفة، والقاعدة أنه إذا عاد النكرة معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى. وهناك أعاد النكرة نكرة، والأصل أنها مغايرة، فالمقدمة التي ذكرها بعد ذاك البيت ليست هي المقدمة التي أشار، حينئذ يكون قد وعد بذكر مقدمة ولم يذكرها. وقوله مقدمة حينئذ نقول هذا شيء آخر منفصل، لكن نقول هذا من باب قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالثاني هو عين الأول. الخاتمة خاتمة الشيء آخره. يقال ختم يختم من باب ضربة، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يعني آخر الأنبياء، به ختمت النبوة. وإذا ختمت النبوة استلزم خاتم الرسالة، كذلك جاء خاتم الأنبياء ولم يرد أنه خاتم الرسل، لأنه إذا نفي الأعم نفي الأخص ولا عكس. اشتملت هذه الخاتمة على أربعة أنواع، الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات على طريقة أهل الحديث. الأسماء جمع اسم، والمشهور عند النحاة أنه ما ليس بكنية ولا لقب، لأن العلم عند النحاة مقسم إلى ثلاثة أقسام، علم اسم وكنية ولقب، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا زائن سواه صاحبا. واسما أتى يعني العلم، اسم يعين المسمى مطلقا، ثم قسمه قال واسما أتى وكنية ولقبا. الكنية ما صدر بأب أو أم على المشهور، وسيأتي نقضه، ما صدر بأب أو أم ونحوهما، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح كزين العابدين، أو ذنب أو ذم كأنف الناقة، أنف الناقة اسم قبيل هذا. والاسم ما ليس بكنية ولا لقب. إذن القسمة ثلاثية، فلما نفى كونه كنية وكونه لقبا حينئذ تعين كونه اسما، وقد يكون مفردا وقد يكون مركبا. فإذا سمي بزيد نقول زيد، نقول هذا اسم عبد الله، هذا اسم أبو زيد، أبو عبد الله نقول هذا كنية، أم عبد الله نقول هذا كنية، أنف الناقة نقول هذا لقب، زين العابدين نقول هذا لقب. لو سمي به بالكنية ابتداء وضعوه أول ما ولد المولود سمي به أبو عبد الله، هل نقول اسم أو كنية؟ اسم. فكيف نقول في ضابط الكنية ما صدر بأب أو أم؟ لأنه قد يكون كنيته اسمه، قد أول ما يولد هذا موجود يسمى ماذا؟ يسمى أبو عبد الله أو يسمى أبو الدرداء كما هو صاحبه. اسمه أبو الدرداء علم، مع كونه ماذا؟ من يسمعه أول ما يسمعه يظن أنه كنية. أم كلثوم هذه صحابية اسمها بالكنية، حينئذ لابد من وضع قيد باعتبار كونه أولا. فنقول الاسم ما وضع وضعا أوليا ودل على مسمى، ما وضع وضعا أوليا ودل على مسمى، ولو صدر بأب أو أم أو بنت أو ابن ونحوها. فحينئذ لو صدر بأب أبو الدرداء فنقول هذا على، لأنه وضع وضعا أوليا. فإن وضع وضعا ثانويا ومصدرا بأب أو أم ونحوهما نقول هذا كنية وليس باسم، هذا كنية وليس باسم. إذن الأسماء جنب اسم، وهو ما وضع وضعا أوليا يعني أول ما ولد له، لأنه تابع للمولود، والأسماء في بني آدم المقصود هنا، ما وضع وضعا أوليا ودل على مسمى. والكنى جمع كنية، وهي ما وضعت وضعا ثانويا وصدر بأب أو أم ونحوهما. حينئذ لو وضع وضعا أوليا وصدر بأب أو أم نقول ليس بكنية، بل هو اسم وليس بكنية. والألقاب هذا واضح لا اعتراض فيها، ما أشعر بمدح أو ذم ووضع وضعا ثانويا، يعني لو سمي وضعا ثانويا لا بأس بهذا القيد، يعني لو سمي زين العابدين علما أول ما وضع زين العابدين على مسمى نقول هذا لقب أو اسم؟ اسم، لأن زين العابدين يكون لقبا إذا وضع وضعا ثانويا، يعني أول ما يوضع هو الاسم ثم بعد ذلك يلقب أو يكنى. والمبهمات جمع مبهم كمكرم، وهو المغلق من الإبهام، أبهم الليل إذا لم يتضح، وقيل المبهم من المغلق من الأبواب، من الأبواب. سيذكر بعض الأسماء الواردة في القرآن من أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة وأسماء بعض الصالحين والأولياء وأسماء بعض الكافرين مما ذكر في القرآن، وكذلك الكنى ما كني أو ذكر بكنيته في القرآن، كذلك ما ذكر بلقبه أو ذكر مبهما فجاء مفسرا في طريق ونحو ذلك، سيذكر بعض الأشياء. وهذه مما لا وإن بحثت في علوم القرآن لكن لا يتعلق بها حكم شرع، وإنما تعتبر من الزيادات ومن الملح، ملح العلم، لأن العلم كل علم هذا قد يكون أصولا وقد يكون ملح، يعني مما زاد عن الأصل مما قد يستغنى عنه بل يستغنى عنه. فطالب العلم إذا لم يعرف المبهمات التي في القرآن أو في الأحاديث المتون لا في الأسانيد لا ينبني عليه، لكن المبهم في السند مثلا هذا ينبني عليه حكم، ينبني عليه فلا بد من معرفته، لكن المبهم في المتن قد لا ينبني عليه حكم. وكذلك المبهم في وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، من هو الرجل هذا؟ ما ينبني عليه فائده لو ذكر او لم يذكر. اسحاق، الاسماء بدا بماذا؟ باسماء الانبياء المذكوره في القران، وهي 25 اسما، 25 اسما ذكر 18 منها في آية واحدة في آية الأنعام. إسحاق، يوسف، ولوط، عيسى، هود، وصالح، شعيب، موسى، هذه الأسماء ذكرت في القرآن هكذا: إسحاق، يوسف، لوط، عيسى، هود. لكن في كتب التاريخ تجد أن لهم سند، يعني يذكرون آباءهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم إلى آخره. هذه مما لا، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي كذا أبوه كذا هذا لا إشكال، مقبول على العين والرأس. وما عدا ذلك فهو مما يسمع ولا يصدق ولا يكذب، لأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل التاريخ، والتاريخ أكثره لم يثبت، إنما هو بأسانيد لو بحث عنها لو ولد أنها إذا ثبت لها أسانيد، إذا ثبت لها أسانيد فهي مما لم يشتغل أهل العلم بتمحيصها وفحصها. ولذلك أنا أنسب المذكور في القرآن جزما، وإذا قيل أبوه يقال كذا، ولا أجزم بكوني أباه كذا. إسحاق يعني وهم إسحاق، إسحاق هذا خبر مبتدأ محذوف، وهم لأنه عبارة عن ماذا؟ أعلى من يذكر اسمه في القرآن هم الأنبياء والرسل، لكن لم يرتبهم بالأفضل، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رقم 25 وبدأ بإسحاق وأخر آدم عليه السلام. إذن هذا ليس بترتيب، وإنما ذكرهم هكذا اتفاقا على ما سمح به النظم. إسحاق وهم إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ويوسف بالتنوين للوزن، ويوسف ابن يعقوب، ولوط ورد في القرآن دون أن يبين من أبوه، لكن يذكر أنه ابن هاران، وعيسى ابن مريم عليه السلام، وهود هكذا ذكر في القرآن، ويقال ابن عبد الله، هود ابن عبد الله والله أعلم، وصالح وقيل ابن عبيد، صالح ابن عبيد نبي صالح. وصالح قيل ابن عبيد، وشعيب وقيل ابن ميكائيل، ابن ميكائيل يعني أبوه اسمه ميكائيل، يذكرون جده وجد جده 17 ويرجع عليها في الشرح ذكرها. وموسى بن عمران، وموسى بن عمران، وهارون، وهارون داود ابنه أيوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب، يعني وداود وهارون هذا شقيق موسى، وأخي هارون، أخي هارون، وإذا أطلق أخي نحمل على حقيقته وهو أنه أخوه شقيق. قال بعضهم لا لأمه، وقال بعضهم لا بل لأبيه، نقول إيتي بالدليل، نص القرآن عقاوة أخي هارون هو أفصح مني لسان، أخي الأصل ماذا؟ حقيقة أنه شقيق، فنقول شقيق ونجزم بهذا. إن جاء نص خص لأنه لأبيه أو لأمه على العين والله، وإلا فنبقى على علمه. وهارون شقيق موسى، وداود عليه السلام، وقيل ابن إيشا، قيل ابن إيشا يعني أبوه إيشا، وابنه داود ابنه يعني وابنه، دائما على إسقاط الواو ونحتاج إلى نص عليها في كل موضع، وابنه يعني سليمان ابن داود، وأيوب قيل ابن أبيض، ابن أبيض، وذو الكفل هكذا ورد، ذو الكفل هل هو اسم أو لقب؟ الله أعلم. قيل ابن أيوب، ذو الكفل ابن أيوب، وقيل اسمه بشر، ويونس ابن متى هذا جاء في النص، يونس ابن متى بفتح الميم مع تشديد الياء، ومتى أبوه لا أمه كذا قيل، كذا يعقوب، كذا يعقوب، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق نجزم، كذا يعقوب ابن إسحاق هذا رقم 15 آدم، هذا أبو البشر والأولى تقديمه، لكن للنظم أخره، قيل سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، آدم أبو البشر، وإدريس ابن يراد الله أعلم، ونوح قيل ابن لمك بفتح اللام وإسكان الميم والله أعلم، ويحيى ابن زكريا هذا جاء في القرآن، واليسع ابن جبير هكذا قيل والله أعلم، وإبراهيم ابن آزر هذا هو المشهور هذا هو الصحيح، قيل آزر عمه وهذا فاسد، وإذ قال إبراهيم لأبيه نقول لعمه، ها بعض المفسرين عمه ليس أباه، لكن هذا ما هو صحيح، الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لو أطلق الأب على العم مجازا نقول نحمله على الحقيقة، إيدي بدليل صالح وإذا نبقى على الحقيقة، أنا أقول بالمجاز لكن نقف في حلوقهم شوية، فلا بد يعني من أدلة وإلا ما نصرف اللفظ عن ظاهره. وليسع إبراهيم أيضا إليا، إبراهيم بن آزر إليا، إلياس ترخيم هذا، إلياسين هذا ترخيم، ولاضطرار رخموا دون ندى، هنا ليس عند ندى هذا باب الشعر فقط، إلياسين إلياسين ترخيم إلياس، إلياس إلياس ابن إلياسين هذا ترخيم، إلياس حذفت التين من باب ماذا التقياس عاد يا سعى كذلك، هذا يسمى ترخيم لكنه يكون في العالم في النداء في المنادى، وأما ما عاد المنادى فلا يجوز لا يجوز، وقولهم في صاحبنا صاحي يا صاحي شذا لمعنى فيه بالصناح، لماذا؟ لكون ليس بعالم ما كونه في النداء، وقولهم في صاحب يا صاحي شذا شاذ، لماذا؟ لكونه مما جرى على ألسنة العرب ورخموه، هنا شاذ لكونه ليس في النداء، قال ابن مالك والاضطرار رخموا دون نداء. وزكريا قيل كان من ذرية سليمان بن داود والله أعلم، وزكريا أيضا آض يعيض أيضا مفعول مطلق، وزكريا أيضا إسماعيل بإسقاط الهمزة للوزن، همزة القطع هي في الأصل لكنها أسقطت للوزن، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، إسماعيل وهو الذبيح على الأصح وليس إسحاق، وجاء في محمد صلى الله عليه وسلم تكميل يعني تكميل للأنبياء الخمسة والعشرين الذين ذكروا في القرآن، هؤلاء لو عددتهم كلهم 25، ثم قال هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل، هاروت وماروت قيل اسما ملكين ذكرا في سورة السحر آية السحر من سورة البقرة، هاروت وماروت بإسقاط الواو، وجبرائيل معلوم قعيد يعني وقعيد يعني كاتب السيئات يقولون اسمه قعيد ملك، والمشهور أنه ليس اسما بل صفة للملكين الموكلين بالإنسان، صفة للملكين الموكلين بالإنسان يعني ليس بعالم، هو أراد أن يذكر الآن أعلام الملائكة، لما ذكر أعلام الأنبياء في القرآن جمع لك في هذا البيت ما ذكر من أعلام الملائكة، نعم. إذن شرع في بيان أسماء الملائكة الذين ذكروا فيه في القرآن، هاروت وماروت وجبرائيل قعيد، السجل قعيد السجل يعني والسجل، السجل قيل ملك موكل بالصحف والله أعلم، ميكائيل ميكائيل هذا موكل بالمطر هذا ثابت ولا إشكال فيه، لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون كذا جالوت، ذكر لك في البيت الشطر الأول ثلاثا من الصالحين الذين ذكروا في القرآن، وذكر في الشطر الثاني ثلاثا من الكافرين الذين ذكروا في القرآن، لقمان قيل إنه نبي كان نبيا قاله عكرمة والشعب، والأكثر على أنه عبد صالح عبد صالح قيل نجار، لقمان وتبع تبع أيضا قيل نبي، والصواب أنه رجل صالح سمي به لكثرة من تبعه. لقمان تبع يعني وتبع بضم التاء وتشديد الباء المفتوحة. كذا طالوت أيضا هذا اسم رجل صالح جعله الله ملكا على بني إسرائيل لقتال جالوت فقتل داود جالوت. إبليس هذا شروع منه في ذكر أسماء ثلاث ممن كفروا بالله العظيم، وإبليس سمي به لأن الله أبلسه من الخير يعني آيسه منه. إبليس قارون كذا قارون قيل ابن يصهر أو يصر الله أعلم. كذا جالوت اسم ملك من ملوك الكفار، اسم ملك من ملوك الكفار الذين تجبروا في الأرض. ومريم عمران أي أبوها يعني ومريم بنت عمران، وقيل إنها نبية، قيل إنها نبية عليه ابن حزم رحمه الله، والصواب أنه ليس في الأنبياء نساء. وكونها أوحي إليها هذا لا يلزم منه مجرد الوحي أو صيغة الوحي في القرآن، لا يلزم منه أنه إيحاء نبوة، فإلى الله عز وجل قال وأوحى إلى النحل، نقول النحل نبي؟ ها؟ لا يلزم. إذا تعلق الوحي أو الإيحاء بشيء نقول أنه يدل على النبوة. لا. ومريم يعني بنت عمران، وعمران أي أبوها يعني ذكر أيضا أبوها، أبو من؟ وهل يخطو موسى بن عمران؟ الجواب لا، الجواب لا. أيضا كذا هارون أبوها أيضا كذا ممن ذكر في القرآن، هارون أي أخوها يا أخت هارون، هل هو أخي هارون؟ جواب لا، جواب لا. ومريم بنت عمران، وعمران أي أبوها ذكر معا في القرآن أيضا، كما ذكر هارون أي أخوها أخو مريم لا أخو موسى. ثم شرع في بيان من ذكر من الصحاب، صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من غير زيد من صحاب عزى ثم الكنا فيه كعبد العزى، من غير زيد، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه هو الذي سمي في القرآن، فلما قضى زيد، زيد زيد بن حارثة. وهل هذا يدل على ماذا؟ هل يدل أو يستفاد منه على أنه أفضل من أبي بكر أو عمر؟ من ذكر اسمه في القرآن من ذكر اسمه في القرآن أولى وأفضل ممن لم يذكر، كذلك لا شك من تكلم الله تعالى باسمه أفضل، لكن الفضيلة لا تستلزم أن يكون أفضل من حيث الجملة. فيقال مثلا زيد ابن حارثة من حيث هذه المزية ومن حيث هذه الفضيلة أفضل من غير من الصحابة، لكن لا يستلزم تفضيله في شيء ما أنه أفضل بالجملة، أفضل بالجملة. وإلا جاء نص في عمر رضي الله تعالى عنه أنه ما رآه الشيطان سالكا في فجر لسلك فجا آخر، هذه لم تذكر في شأن أبي بكر. ودخل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه، ودخل عمر، ثم دخل عثمان، فماذا؟ فستر النبي قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذا ثبتت مزية لعثمان لم تثبت لي أبي بكر ولا عمر. نقول الضابط في هذه أن إثبات المزية لصحابي، الصحابة من حيث هذه المزية هذا الشخص وهذا الصحابي أفضل، وهذا لا يستلزم تفضيله بالكلية. فنقول أبو بكر مطلقا أفضل الصحابة وبإجماع العلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كترتيب في الخلافة لا فرق في الفضل وفي الخلافة. لكن إثبات مزية لبعض الصحابة لم تثبت لمن هو أعلى لا يستلزم منه أن يكون أفضل بالجملة، وإنما في هذه الخصيصة. من غير زيد ابن حارثة من صحاب يعني من أصحاب من أسماء صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزى يعني قلة بل عدنا. ثم الكنى شرع في بيان الكنى وهو النوع الثاني، فيه يعني في القرآن تعبد العزة كني أبا لهب، أبو لهب تبت يدا أبي لهب فقط، لا يوجد كنية أخرى، لا يوجد كنية أخرى. لم يذكر باسمه لماذا؟ لأنه حرام شرعا، عبد العزة عبد لغير الرب جل وعلا، إذن حرام. وقيل الإشارة مع هذا، يعني زيادة إلى هذا النكات لا تتزاحم، مع هذا الإشارة إلى أنه جهنمي لهب. الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، شرع في بيان الألقاب قد جاء فيه في القرآن، حذف الجار والمجرور، ذو القرنين. ذو القرنين قيل لأنه سمي ذو القرنين لأنه ملك فارس والروم، وهما قرناه فارس والروم أعظم أمتين. وقيل لأنه دخل الظلمة والنور، وقيل لأنه كان برأسه شبه القرنين، وقيل كان له ذؤابتان، وقيل لأنه رأى في النوم أنه أخذ بقرني الشمس، والله أعلم. الله أعلم. يا أواب، هذا باب التكملة، يعني يا كثير التوبة والرجوع إلى الله تعالى. واسمه إسكندر، هذا لقبه ذو قرنين، وسبب تلقيبه ما ذكر من بعض الأقوال، واسمه إسكندر على الأشهر، والله أعلم. المسيح عيسى، عيسى بن مريم لقبه المسيح، وجاء اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا ذكر أنه لقب المسيح بتخفيف السين وقد تشدد، المسيح بتشديد السين، لقب عيسى عليه السلام لمريم. وذا أي اللقب من أجل ما يسيح، يعني لما لقب عيسى بن مريم بالمسيح؟ من أجل ما يسيح، يعني سياحته في الأرض، من أجل سياحته في الأرض، أو لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بري، لا يمسح ذا عاهة إلا بري، أو لأنه كان مسيح القدمين، أي لا أخمص فيها، يعني مستوي القدم من أسفل، هذا يقال أنه مسيح. يقال بالدجال أيضا مسيح، لكنه مسيح الضلالة، وهذا مسيح الهداية. ومسيح الضلالة قيل لأنه يمسح الأرض في الزمن القليل لإضلال الناس، أو لأنه ممسوح العينين. فرعون ذا الوليد، فرعون هذا لقب، اسمه هذا فرعون اسمه أو لقب؟ هذا لقب، لأننا في الألقاب. فرعون ذا أي الفرعون الوليد بن مصعب، هكذا قيل اسمه الوليد ابن مصعب، الله أعلم. فرعون هذا اسمه الوليد، ذا أي الفرعون اسمه الوليد بن مصعب، الوليد ابن مصعب. ثم المبهم، ثم هذا للترتيب، للترتيب، ولذلك في قول كني أبا لهب ثم الألقاب، تقدر ثم. ثم المبهم في القرآن من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، هذا في سورة غافر، من آل فرعون من أتباع فرعون الذي آمن وقد كتم إيمانه، كما جاء في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. اسمه حزقيل بكسر الحاء وإسكان الزاي والقاف المكسورة، اسم هذا الرجل المبهم حزقيل. وقال رجل مؤمن، من هو حزقيل؟ لكن ما نجزم بهذا، كل المبهمات إن لم يجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجزم، إلا أن يكون لصحابي وصح سنده فيحمل عليه، يأخذ حكم الرافض. ومن على ياسين قد يحيل عن الذي يسعى اسمه حبيب، ومن على ياسين يعني ومن في، على بمعنى في ياسين يعني في سورة ياسين، قد يحيل أي يسلم أحال أي أسلم أعني الذي يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ قال اسمه حبيب ابن موسى النجار، هذا هو المشهور، حبيب بن موسى النجار والله أعلم. ويوشع بن نون يا لبيب يعني يا عاقل، وهو فتى موسى لدى السفينة. يوشع ابن نون يا لبيب، على باب التتميم للبيت يعني يا عاقل، وهو أي يوشع ابن نون فتى موسى، فتى موسى الذي ذكر معه في سورة الكهف لدى السفينة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. من هو هذا الفتى؟ يوشع ابن نون، يوشع ابن نون والله أعلم لا ندري. ومن هما في سورة المائدة؟ كالب مع يوشع. ومن هما يعني واللذان هما في سورة المائدة بالكسر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. رجلان من هما؟ قال كالب اسمهما كالب مع يوشع، هما كالب ويوشع، يوشع بن نون السابق هكذا قيل. أم موسى يعني وأم موسى واردة في سورة القصص، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. من هي أم موسى؟ هذه كنية. من هي؟ قيل يحانل اسمها، يحانل اسمها والله أعلم. كفيت البؤس، هذه جملة دعائية، البؤس بؤس، الألف هذه لي للإطلاق، أي كفاك وحفظك الله من البؤس والشدة، جملة دعائية لي فاصلة. ومن هو العبد لدى الكهف الخضر؟ ومن هو العبد يعني والذي هو العبد لدى سورة الكهف؟ فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا، من هو هذا العبد؟ ومن هو العبد لدى سورة الكهف الخضر؟ الخضر بفتح الخاء وكسر الضال، ويقال الخضر والخضر ثلاث لغات، خضر بكسر فسكون، وخضر بكسر وسكون بفتح وسكون، والخضر مثل كتف، كتف وكتف، جاء في مثل كتف في عضض ونحوه عض عرف، لأنهم باب فعل خضر، وكل من باب فعل يدوس فيه ثلاث لغات، يدوس فيه ثلاث لغات. الخضر هذا لقب له، واسمه قيل بليا بفتح الباء وسكون اللام، بليا، ومعناه بالعربية أحمد بن ملكان والله أعلم. وكنيته أبو العباس. لقب بالخضر لأنه كان إذا جلس على الأرض ضر ما تحته، والجمهور على نبوته، الجمهور على أنه نبي لا أنه رسول أولي، وهذا هو الظاهر من النصوص أنه نبي. وهل هو مات أو لا أو باقي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه قد مات. ومن له الدم لديها قد هدر أعني الغلام وهو حيسور. ومن له الدم لديها لدى سورة الكهف قد هدر، بلا قصاص ولا دية، يقال هدر دمه بطلا، هدر دمه بطلا، بابه ضرب. وأهدره السلطان أي أبطله وأباحه، وهدرا وهدرا بالإسكان والفتح ماذا؟ أي باطلا ليس فيه قود ولا عقل. ومن يعني الذي له الدم لديها لدى سورة الكهف قد هدر أعني به الغلام حتى إذا نقيا غلاما فقتله. هدر دمه أباحه، من هو هذا الغلام؟ وهو حيسور، اسمه حيسور الملك في قوله يعني والملك في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غرب. ما اسمه هذا الملك؟ هدد بن بدر، هدد ابن بدد على وزن عمر وصورة هدد، يعني اسمه اسم الملك الذي جاء في النص، وكان وراءهم ملك اسمه هدد ابن بدد والله أعلم. وصاحب للرسول في غار هو الصديق أعني المقتفي إذ يقول لصاحبه. هذا لا إشكال فيه أن المراد به أبو بكر رضي الله تعالى. والصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في غار غار حراء هو الصديق هو الصديق أعني المقتفي المتبع أثره صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه في سورة التوبة نعم اطفير العزيز أو قطفير عزيز. وقال الذي شراه من مصر من هو هذا القائل العزيز ما اسمه هذا لقب أو مبهم مبهم ما اسمه قيل اطفير بكسر الهمزة قط اطفير أو قطفير اختلفوا فيه على قولين وسواء كان هذا أو ذاك لا يهمنا العلم به لا يهمنا العلم به اطفير العزيز أو قطفير اطفير هو اسم العزيز عزيز مصر أو قطفير بالقاف بدل الهمزة أو لا ومبهم وروده كثير وارد في القرآن كثير ولكن إن تتبع السلف هذه المبهمات فيحصل ما في بأس أن يتبع طالبا وإن لم يشتغل بها فإن هذه الله لا نشتغل بها ومبهم يعني في القرآن وروده كثير. قال في الإتقان إن مرجعه النقل المحظور لا مجال للرأي فيه هذا هو الأصل. وإذا كان مرجعه النقل نقيد النقل النقل الصحيح. ولماذا نطلق النقل ثم نأتي كل مهابة ودف في كتب التاريخ فنقول إن كان مرجعه النقل المحض حينئذ ينبغي أن نقيده بماذا بالنقل الصحيح لا مجال للرأي فيه. وفيه تصنيف مستقل للسهيلي والبدر ابن جماعة هو ذكرها في التحبير مستوفاه كما قال الناظم هنا وكاد أن يستوعب التحبير يعني كاد أن يستوعب كل المبهمات في القرآن التحبير في علوم التفسير للسيوطي نفسه. هذا كتاب جيد يعني لو يعتني به طالب العلم زبدة الإتقان موجودة في التحبير كتاب قصير ليس بطويل. جميعها فاقصده يا نحرير جميعها وكاد أن يستوعب التحبير جميعها جميع هذا منصوب به يستوعب مفعول به جميعها أي جميع المبهمات فاقصده اقصد ماذا تحبير يعني اقصده اعتني به. يا نحرير النحرير بوزن مسكين بوزن مسكين وهو العالم المتقي هذا من باب التفاؤل من باب التفاؤل يعني وصف الطالب بما سيؤول إليه بما سيؤول وهو مجاز لأنه هو الآن ليس بنحرير ليس بعالم متقن وإنما مآله أن يكون عالم متقن فهو مجاز. فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغروري إلا إذا بخلل ظفرتا فأصلح الفساد إن قدرتا أو قدرتا. فهاتها أي فخذ هذه المنظومة المؤلفة في فن أصول التفسير مني أيها القارئ أو أيها الناظر فيها لدى قصوري قصر عن الشيء عجز عنه ولم يبلغ قصر عن الشيء قصر إذا تعدى عن الشيء يعني عجز عنه ولم يبلغه وبابه دخل ولذلك جاء على فعول دخل يدخل دخولا فعول. هنا قال قصوري يعني قصوري في ماذا في العلم قصوري في العلم. ولا تكن أيها الناظر بحاسد لي بهذه المنظومة مغروري بغرور الشيطان فلا تنتقد علي وتعترض إلا إذا ظفرت بخلل إلا إذا ظفرت بخلل حينئذ له أن ينتقد لكن بعد أن يتأمل وبعد أن يصحح النسخة وبعد أن ينظر فيه هل ذكر بعضهم هذه المسألة أو لا إلى آخره يعني بعد أن يتحقق ولا يستعجل طالب العلم في النقد وإنما إلا إذا بخلل ظفرته ظفرت يعني وقفت على خلل إما في اللفظ وإما في المعنى. فأصلح إذا ظفرت بخلل، بخلل هذا متعلق بماذا؟ بظفرت، ولك أن تعلقه بمحذوف يدل عليه المذكور إلا إذا ظفرت بخلل ظفرت، هكذا ذكره المساوي. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فأصلح الفاسدة يعني الحاصل بذلك الخلل سواء من جهة المعنى أو من جهة اللفظ، يعني بالتعليق عليه لا، لا يغيره بالنص، لا يغيره بالنص يعني، إنما يصلحه في الحاشية أو يقول لعله يريد كذا أو لعل الأصح كذا أو لعل الصواب كذا إلى آخره. إن قدرت، إن قدرت، قدرت، قدرت، قدر على الشيء قدرة وقدرانا، قدر على الشيء قدرا باب فعل على الشيء قدرة بضم القاف وقدرانا وقدرارا، اختلفوا في الضم هذه، صاحب القاموس واللسان قدرانا بالكسر وصاحب مختار الصحاح بالضم يعني انتقد على الضم. وقدر يقدر قدرة، هذا لغة فيه ما بعلم يعلم، حينئذ نصح أن تقول فأصلح الفاسدة إن قدرت، إن قدرت، لأنه جاء من باب فعل وفعل، من باب فعل وفعل، فتقول فأصلح الفاسدة إن قدرت أو إن قدرت، هنا النظم من أجله فلا بأس أن يقال قدرت. ووجبت من بعد ذا يعني بعد أن انتهى من مصنفه، قال ووجبت وجوبا صناعيا من بعد ذا الكلام كله صلاتي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما افتتح نظمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا الصلاة ومعنى النبي فيما سبق. وآله يعني وعلى آله، وسبق بيان معنى الآل. الهداتي جمع هادي، الهداتي كقاض يجمع على قضاة، كذلك هدات يجمع على هادي يجمع على هدات. وعلى صحبه جميعا حال كوني معمما أتباعه، فحينئذ يحمل قوله وآله على أقاربه المؤمنين، أقاربه المؤمنين يعني قال معمما أتباعه، حينئذ نص على الأتباع فيحمل قوله آله على أقاربه المؤمنين. وصحبه يعني وعلى صحبه، ومر معنى الصحب. جميعا حال كون معمما أتباعه يعني شاملا، تعميم شمول مأخوذ من العام، أتباعه صلى الله عليه وسلم على الهدى جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن إلى قيام الساعة، يوقف عليها بالسكون في الموضعين. وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، إلى قيام القيامة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن وسائر الدورة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.